بسم الله والحمد لله. شيخنا جزاك الله خير وبارك الله فيك وفي عمرك. في هذه الأيام عمت البلوى بالمساجد ذات القبور، وهذه بلوى تعترض الأئمة الموظفين والشباب المصلين الحريصين على السنة والحريصين على الابتعاد عن مثل هذه المساجد. فيا حبذا لو تفضلتم علينا ببيان حكم هذه المساجد، ومتى نقول أن القبر هذا يمنع الصلاة، ومتى نقول أنه خارج المسجد لا يمنع الصلاة. جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي يتتبع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تجتمع كلها على النهي المؤكد عن بناء القبور، بناء المساجد على القبور. يؤخذ منها أن القبر الذي يمنع من الصلاة في المسجد المبني عليه هو الذي يكون في دائرة ما يسمى مسجدا، وهذا يعني أنه لا فرق بين ما كان من المسجد داخلا أو كان خارجا، أي بين ما يسمى عرفا الحرم أو ساحة الحرم، ولا حرم هناك طبعا كما تعلمون إلا المسجد النبوي وإلا المسجد الحرام. فساحة المسجد إذا كانت داخلة في المسجد، وذلك لا يكون بطبيعة الواقع إلا أن تكون هذه الساحة داخل جدار المسجد. أما إذا كانت الساحة مطلقة وليست من المسجد، فحينئذ إذا كان القبر في هذه الساحة فالصلاة في داخل المسجد جائزة ولا شيء فيها، على العكس مما إذا كان القبر في المسجد الخارجي، وهذا القسم الخارجي مصور وملحق بالمسجد. هذه صورة. الصورة الأخرى وهي التي تعرض لبيانها الإمام أحمد رحمه الله أن المسجد إذا كان في قبلته قبر، فهذا القبر مع كونه خارج المسجد لكن لكونه في قبلة المسجد يمنع أيضا من الصلاة في هذا المسجد، بخلاف ما إذا كان هذا القبر خارج المسجد يمينا أو يسارا أو خلفه، فالصلاة في هذا المسجد جائزة، على العكس مما إذا كان القبر في قبلة المسجد. ففي هذه الصورة يرى الإمام أحمد رحمه الله بأنه ينبغي أن يبنى سور بين القبر وبين جدار المسجد القبلي. وهذا السؤال قد وردني منذ يومين أو ثلاثة هاتفيا من بعض إخواننا المصريين في الغور، وسألني أن القبر في قبلة المسجد لكنه مفصول بجدار، فأردت منه الاستفسار. وبعد أخذ ورد تبين حينما سألته هل يمكن للشخص أن يمر بين السورين أي جدار المسجد القبلي وجدار القبر الشمالي، فأجاب بالإجابة بأنه يمكن. فقلت حينئذ الصلاة في هذا المسجد صحيحة ولا شيء فيها، على أننا نقول إن طلب الإمام أحمد أن يكون هناك جدار آخر يفصل بين الجدار القبلي المسجد وبين القبر، هذا في الواقع من باب سد الذريعة والاحتياط في دين الله عز وجل، وإلا فالقبر خارج المسجد والمسجد سالم من أن يكون في الصلاة فيه شيء من المخالفة، لأن الأحاديث التي أشرنا إليها كلها تنصب على النهي عن بناء المسجد عن القبر. وفي حالة كون القبر خارج المسجد فلا يصدق أن هذا المسجد بني على قبر. اقتراح الإمام أحمد بأن يكون هناك جدار فاصل بين جدار المسجد القبلي وبين جدار القبر فهذا من باب الاحتياط. وعلى هذا في عندنا إذن صورتان: صورة إذا كان القبر في المسجد وهذا لا يهم أنه يكون قبلي المسجد أو شمال المسجد أو غربي المسجد أو شرق المسجد، كل هذا يمنع من الصلاة في المسجد ما دام أنه يصدق أنه بني على قبر، بخلاف ما ذكرته آنفا شارحا أن القبر إذا كان في ساحة قريبة من المسجد وهذه الساحة لم تضم إلى المسجد بأن تصور وتلحق المسجد هذا لا يضر، على عكس ما ذكرناه آنفا مما إذا كان القبر قبلي المسجد وخارج المسجد. ففي هذه الحالة على رأي الإمام أحمد لابد احتياطا من الفصل بين هذا القبر وبين جدار المسجد القبلي بجدار آخر. هذا ما يحضرني الآن من تفصيل الكلام حول مسألة القبر الذي يمنع من الصلاة في المسجد الموجود فيه. تفضل. هذا مقيم في قلب المسجد، هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم برضه مقيم في قلب المسجد، هذا شو صلاة في الخليل بسكروا الجوامع بالعامد يوم الجمعة يروحوا يصلوا في قلب الحرام على أساس من شان اليهود بس يستغلش تخش هذا، وهذا المسجد من زمان الله أعلم يعني إنه المسجد هذا في قلب الحرام من جوا، القبر في قلب الحرام من جوا، سواء مسجد سيدنا إبراهيم أو مسجد الرسول. أما مسجد إبراهيم عليه السلام لا أحد يستطيع أن يعين مكان قبر إبراهيم عليه السلام، وهذا الذي تذكره هذا يعني إرث مبني على جهل، وقد اتفق علماء المسلمين على أنه لا يمكن تحديد مكان قبر لنبي من الأنبياء إلا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده المعروف الآن، وإلا قبر إبراهيم عليه السلام بالتفصيل التالي، وهو أنه في الخليل بصورة عامة وليس بخصوص ذلك المكان. لا أبدا، لا سبيل، لا معرفة ذلك، لكن هذا نقوله بيانا للحقيقة، وإلا فالمسجد إبراهيم عليه السلام الذي بتسموه مسجد الخليل هذا لا يجوز الصلاة فيه، وأنا ما رأيته، لكن حسب ما نسمع والآن سمعنا منك أيضا أنه قبر إبراهيم في نفس مسجده مسجد الخليل، فإذا كان كذلك فلا تجوز الصلاة فيه ولو أننا لا نعلم أنه موجود في ذلك المكان بخصوصه، أي في هذا المسجد، لأننا ذكرنا آنفا أن الفرق بين قبر الرسول عليه السلام وقبر إبراهيم أيضا عليه السلام هو أن قبر الرسول بالتواتر معلوم في ذلك المكان، أما قبر إبراهيم فهو مات في الخليل، أما أين دفنه فلا أحد يعلم. مع هذا نحن نقول ما دام أنه يوجد في مسجد الخليل صورة قبر، هذه الصورة هي التي يبنى عليها حكم الشرع ذلك، وأنت خليلي وراح تستطيع تجاوب أن الناس يقصدون ذلك المسجد بزعم أن هذا فيه مقام إبراهيم عليه السلام. فنحن بقى ما بهمنا أنه بالأرض يترى فيه قبر إبراهيم عليه السلام، أي إنه لو كان قبره هناك حقا وكشف عنه لوجدنا جثته كما هي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المشهور الصحيح إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء كما هي لا تفنى ولا يأكلها التراب بخلاف سائر الناس، فلو اكتشف أو كشف عن هذا القبر وما وجدنا هناك إلا التراب، هذا ما بيرفع الحكم المذكور آنفا وهو أنه لا يجوز الصلاة في هذا المسجد لأنه ظاهره في قبر، والأحكام الشرعية تبنى على الظواهر كما يقول العلماء، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، أي على العكس من ذلك، لو فرضنا في هذا المكان في الأرض فيه قبر لكن ما له سنام ظاهر يمثل القبر، الصلاة في هذا المكان لا شيء فيها. ليه؟ لأنه الأحكام تجري على ما يظهر، وهنا ما في قبر ظاهر، لذلك الأمر مشكل جدا بالنسبة لكثير من المساجد التي فيها قبور ويقال إنها من قبور الأنبياء. مثلا عندنا في دمشق يقولوا قبر يحيى في وسط مسجد بني أمية، ورحت لدمشق يوما ما جايك المسجد النبوي عم يسألك، أنا رحت لدمشق يوما شفت مقام يحيى، هو ما في شيء، لأنه أيضا لا يعرف يحيى عليه السلام وين مقامه، وإذا رحت لحلب تجد هناك المسجد الكبير كمان بيقولوا إيش مقام زكريا، قبر زكريا أيضا، كل هذا وذاك لا يعلم، لكن في صورة قبر، هذه الصورة منها ينشأ الضرر اللي بيؤدي كثير من الناس الذين لا يعلمون إلا الانحراف عن عقيدة التوحيد، هذا الظاهر هو هو اللي عم يضر الناس. فأنا سألتك آنفا أنه مسجد الخليل يقصده الناس لأنه بظنهم أن هناك قبر الخليل، ونحن قلنا لا يعلم هناك قبر الخليل، وإنما هو في البلدة لإسم الخليل. إذا عرفنا هذا نعود إلى الحقيقة، وهي قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس لا يعلمون كيف صار قبر الرسول عليه السلام في مسجده، بل هم يتوهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات دفن في مسجده. ومن هنا يأتي السؤال ويتحقق الإشكال. لكن يجب أن يعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مات لم يدفن في مسجده. كيف؟ ومن أحاديثه عليه الصلاة والسلام ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث ترويه السيدة عائشة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ما تروي ماذا تقول؟ قالت: ولولا ذاك أبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. شو معنى هذا الكلام العربي؟ قالت السيدة عائشة: لولا لعن الله لليهود والنصارى بسبب بنائهم المساجد والمعابد على قبور الأنبياء كان الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في أرض باردة، في ساحة يعني في ساحة، لكن ما دفن كذلك. أصحابي ما دفنوا في ساحة. ليش؟ خشية أن يتخذ مسجدا. إذن وين جعلوا قبره؟ في بيته، بيت الإنسان المملوك لا يستطيع أن يكون مطروقا مقصودا من كل الناس، لأنه بيت له باب لا يجوز الدخول إليه إلا بإذن. وين هذا البيت؟ هو بيت السيدة عائشة اللي عم تتحدث بهذا الحديث. ولولا ذاك أبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن في بيت السيدة عائشة. ومما يتعلق بدفنه عليه السلام وقع ما يأتي. لما أرادوا دفنه اختلف أصحابه في مكان دفنه، حتى جاء أبو بكر الصديق وكان في قرية له خارج المدينة تسمى بالسنح. السنح لما مات الرسول كان خارج المدينة، ولما جاءه الخبر سار بالمجيء، وكان الرسول عليه السلام قد غسل وكفن، فكشف عن وجهه وقبله وقال: يا رسول الله طبت حيا وميتا. فاختلفوا في مكان دفنه، وما زال الخلاف من بينهم إلا بقول أبي بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي مات إلا ودفن في المكان الذي مات فيه. وهو عليه السلام مات في بيت عائشة وعلى السرير بجانب الحائط القبلي، فحفروا تحت السرير أي في بيت عائشة ودفنوه وأهالوا على التراب، فما كان أحد يستطيع أن يدخل إلى بيت عائشة وإلى زيارة قبر الرسول عليه السلام، وإنما كانوا يسلمون عليه من المسجد وهو في غرفة السيدة عائشة. إذن كيف أو ما الذي جرى فيما بعد حتى نرى الآن القبر في المسجد؟ مع الأسف وقع أن أحد خلفاء بني أمية في زمانه، وأظن الوليد ابن عبد الملك، رأى أن المسجد النبوي ضاق بالمصلين كما ترون الآن التوسعات، فاشترى البيوت بيوت نساء الرسول عليه الصلاة والسلام من الورثة، وكانت أزواج الرسول كلهم انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل، فاشترى هذه البيوت من أصحابها وأمر بضمها إلى المسجد النبوي، وهذا أول خطأ يقع في المسجد النبوي من ذاك الحاكم وهو الوليد ابن عبد الملك، لأنه كان في وسعه وفي طاقته أن تكون التوسعة بغير الجهة التي تضطره إلى أن يضم بيوت أزواج الرسول إلى المسجد، وبذلك يصير القبر في المسجد. كان يستطيع أن يدع تلك البيوت خارج المسجد النبوي ويوسع المسجد على الجهات الثلاث الأخرى. انظر الآن بين الخليفة الراشد العالم وبين غيره، هذه الزيادة التي فعلها الوليد ابن عبد الملك في المسجد النبوي ليست هي الزيادة الأولى، فأول من زاد في المسجد النبوي هو عمر الخطاب. أين كانت زيادته؟ في الجهة القبلية، لأنه ما في هناك قبر. زاد وسع المسجد إلى الجهة القبلية، ولذلك من زار منكم المسجد النبوي يجد المنبر متأخر عن هذه الزيادة. لاحظت يمكن هذا هذا المنبر اللي بتشوفوه بينه وبين قبر الرسول عليه السلام ما هو معروف اليوم بالروضة. وفي الروضة حديث صحيح، لكن كثير من الناس قديما وحديثا حرفوا نصه لأنهم نظروا إلى الواقع فتوهموا كما يتوهم جماهير الناس اليوم أن قبر الرسول كان في مسجده من يومئذ، بينما كما شرحت آنفا قبر الرسول أدخل بعد وفاته بقرابة 80 سنة تقريبا. فهذا الحديث الذي حرف لفظ من ألفاظه هو قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فكلمة بيتي حرفت قديما وحديثا إلى قبري، ما فيقولون قال عليه السلام: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا مع أنه مخالف للفظ الحديث في الصحيحين وفي غيرهما: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فمعناه باطل بداهة مع قليل من التفكير. ذلك كيف يقول الرسول وهو حي في قيد الحياة أولا، ليس له قبر، وثانيا لم يفعل ما يفعله بعض الجهلة حيث يتخذ له قبرا في مكان ما، في بستانه، في ساحة أرضه، في مكان، في مقبرة خاصة بأهله إلى آخره، وكأنه جاءه وحي من ربه أنه سيموت ويدفن في هذا المكان. هذا جهل. ولذلك فمن الابتداع في الدين أن يحفر المسلم قبرا له في مكان ما يظن أن هذا القبر هو الذي سيكون دفنه فيه. الرسول عليه السلام لم يفعل شيئا من ذلك، بمعنى يحفر القبر في قيد حياته ليقول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، لا، هو قال كما رواه الأئمة الثقات البخاري ومسلم وغيرهما، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن الناس قديما وحديثا لما شافوا القبر في المسجد قالوا ما بين قبري ومنبري روضة من رياض المسجد، هذا خطأ فاحش جدا. الشاهد من هذا الكلام، فالزيادة التي وراء الحاجز الممدود اللي بنسميه نحن الدربجين اللي أمامه هي الزيادة العمرية، شايف؟ وربما يكون في زيادات أخرى في هالجهة نفسها، لكن الشاهد أنها زيدت إلى القبلة وليست إلى الشرق كما فعل الوليد بن عبد الملك، فصار بهذه الزيادة المنكرة المخالفة للشريعة صار قبر الرسول عليه السلام في المسجد. ثم تتابع الملوك والأمراء والحكام الذين لا يهمهم إرضاء الله عز وجل بقدر ما يهمهم إرضاء جماهير المسلمين والتظاهر أمامهم أن الأمراء بحب إيش الرسول عليه السلام، فصاروا بقى يوسعوا القبر هذا حتى أخذ ساحة كبيرة من المسجد ويزخرفوا وإلى آخره. فالناس اللي ما عندنا العلم التاريخي هذا بينظروا للمسجد بيشوفوا القبر وسط القبر، فيأتي سؤالك كيف هذه الأحاديث التي تنهى عن بناء المساجد على القبور وهي قبر الرسول في المسجد؟ الجواب لم يكن قبر الرسول في المسجد، وإنما بعض الأمراء هل اللي بيريدوا يعني يرضوا الناس وليس يرضوا رب الناس أدخلوا قبر الرسول عليه السلام بضم البيوت زوجات الرسول إلى المسجد. إذا عرفنا هذه الحقيقة التاريخية حينئذ نصل إلى فائدة أولى، وهي أنه لا اختلاف بين قبر الرسول عليه السلام ونهي الرسول عن بناء المساجد على القبور، لأنه هو لم يدفن يوم دفن في مسجده وإنما دفن خارج المسجد. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، هل نقول إن مسجد الرسول عليه السلام من حيث عدم جواز الصلاة هو كمسجد الخليل، هو كمسجد يحيى عندنا، هو كمسجد زكريا؟ الجواب لا. شو السبب؟ ما نقول هذا نحن أيضا يعني عاطفة، وإنما نقول اتباعا للشرع. أظن كلكم تعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. ففي حديث آخر: فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. إذا كانت الصلاة بنص كلام الرسول عليه السلام في مسجده بألف صلاة، فما وقع في مسجده بعد وفاته من مخالفات للشرع أولها إدخال أو أخطرها إدخال القبر النبوي إلى المسجد النبوي، وكذلك ما ترونه الآن من الزخارف والنقوش التي تلهي المصلين عن الإقبال على الله تبارك وتعالى بقلوبهم. هذا الذي وقع من المخالفات في المسجد النبوي لا ينسخ الفضيلة المذكورة آنفا أن الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه من المساجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك ما نستطيع أن نقول الصلاة في المسجد النبوي محرمة لا تجوز كما هو في مسجد الخليل، في مسجد يحيى، في كل مساجد الدنيا المبنية على خلاف أحاديث الرسول عليه السلام التي تحرم بناء المساجد على القبور، لأن هذه الفضيلة مستمرة إلى يوم القيامة. وهنا نكتة فقهية أذكر إخواننا الذين هم من طلاب العلم مثلي أن هذه الفضيلة ولو ترى عليها كراهة تحريمية لا تتعطل. ذلك مثله مثل مسلم توضأ فيشرع في حقه أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، توضأ في وقت الكراهة، في وقت قال فيه عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن هذان وقتان لا تشرع فيهما الصلاة ولا تجوز. فهذا الذي توضأ في الأصل يسن في حقه أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، فهل يصليهما في هذين الوقتين بعد الصبح وبعد العصر؟ الجواب نعم. هنا يتغلب فضيلة الركعتين على الكراهة، ذلك لأن النهي المذكور في الوقتين المذكورين هو لكي لا يتقصد المسلم الصلاة في هذين الوقتين، هكذا الشرع. فالذي يصلي سنة الوضوء في وقت من هذين الوقتين هو ما قصد الركعتين بخصوص هذا الوقت، وإنما قصد الركعتين بخصوص الفضيلة التي يحظى عليها هذا الذي توضأ وصلى ركعتين. إذا كان الأمر هكذا فمثله تماما الذي يصلي في مسجد الرسول عليه السلام، هذه الألف صلاة سيحظى بها. لكن الشيء المهم جدا جدا أن يلاحظه المصلون في المسجد النبوي كذاك الذي يصلي تحية يصلي سنة الوضوء ما يتقصد، كنا ما يتقصد الصلاة في وقت من ذلك الوقتين، وإنما يتقصد الحصول على فضيلة سنة الوضوء. كذلك الذي يصلي في المسجد النبوي ما يخطر في باله كما يفعل الخلائل في مسجد الخليل أنهم يقصدون الصلاة هناك لمقام الخليل. أنا أعرف أقرب الناس إلي لما كنت قبل سن البلوغ كنت أصحبه إلى المساجد، فكان يذهب إلى مسجد بني أمية. ليه؟ لأنه مدفون فيه يحيى عليه السلام، فهو شيخ كبير وفقيه عظيم عند الناس، لكن انحرفت عقيدته عن هذه السنة الصحيحة حتى تبين لنا الحق. فطلقت أنا الصلاة في المسجد الأموي الدهر كله بعد ما عرفت هذه الحقيقة. الذي يصلي في المسجد النبوي ينبغي أن يخطر في باله أنه يصلي فيه تحصيلا لفضيلة الألف صلاة، مش تحصيلا لفضيلة الصلاة في المسجد لأنه فيه قبر الرسول عليه السلام. وهذا ينقلنا إلى لفت النظر إلى كثير من الجهلة الذين نراهم في الحج أو في العمرة. حينما نزور المسجد النبوي نجدهم يتقصدون الصلاة في السدة التي هي تكون خلف القبر النبوي، ويكون القبر النبوي بين أيديهم، فهم يصلون هناك واللي بيسموهم طواشية يكون واقفين في الخلف وفي ممر دخولا من الباب. لما بيدخل الواحد من جهة البقيع بيكون القبر النبوي على شماله، لكن بين القبر وبينها السدة هاي بتلاقيها مزدحمة والمسجد فارغ. شو السبب؟ قاضين الصلاة هنا بزعم أنه هنا بركة أكثر. هذا شرك، هذا لا يجوز. ومن أجل ذلك قال عليه السلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي مساجد. لذلك نحن نذكر وليبلغ الشاهد الغائب أن كل من يذهب إلى المسجد النبوي كما قال عليه السلام لا تشد الرحال، وفي رواية مسلم إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ننصح هؤلاء الذين يشدون رحالهم للصلاة في المسجد النبوي أن لا يقصدوه من أجل القبر، وإنما من أجل كسب فضيلة ألف صلاة في هذا المسجد النبوي الكريم. إيش عندك؟ كثير من الناس لأن يقولون الحرم الإبراهيمي يسمونه الحرم أو الأزهر، خطأ زمان وأصل أزهر الشريف ما بيقول حرم القدس. ها؟ برضو يقول حرم القدس. أي نعم. يلحق أيضا. يلحق من أشياء. نعم. المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم إنه مش الرسول مدفون فيه لحاله، إذا مدفون في بيته مدفون أو دفن في بيته، فأبو بكر وعمر في نفس المكان. فشو الإجابة على سيد أبو بكر و... سبق الإجابة بارك الله فيك. في نفس المكان هم يقولوا سبق الجواب، بس أرجوك أن تكون معي لأنك معي الآن، ما تكون مع غيري فكرا. قل الفضيلة اللي تحدث عنها الرسول أن الصلاة في مسجدي بألف، هذه ما ينسخها ما يقع في المسجد النبوي من المخالفات. وقلنا أعظم مخالف هو إدخال القبر النبوي إلى المسجد، وقلنا هذه الزخارف والنقوش التي تلهي المصلين، مو كنت معنا في هذا الحديث؟ فالآن أنت لما تذكر أنه مش بس قبر الرسول هناك بل قبر أبي بكر وعمر، نعم. ولتوضيح المسألة بالنسبة لسؤالك هذا ليبدو أنه إشكال عندك، أنا أفترض الآن أن الذي ضم إلى المسجد النبوي هو قبر أبي بكر وعمر، قبر الرسول في مكان آخر، نفترض هكذا، يظل الحكم الصلاة فيه بألف صلاة. فهمت علي الآن ولا ما فهمت؟ في إشكال؟ الحمد لله. تفضل. تفضل يا أستاذ. عندي صورة أظن أنها خارجة عن الصورتين اللتين سبقتا بالنسبة للمساجد على القبور. هناك مسجد نعتبره الطابق الثاني بالنسبة لهذا الجدار، وهذه ساحة المسجد فيها طبعا هذا الجدار القبلة، هنا في القبلة ساحة بها حجرتان مصورة، حجرة بها رجل مقبور وقبر جاهز لحرمته بعد عمر طويل، وحجرة ثانية خالية. ما شاء الله. الناس يصلون في المسجد الذي هو في الطابق الثاني هذا في الصلوات العادية، أما إذا كان يوم الجمعة نزل الإمام فصلى في الحجرة الخالية المجاورة لحجرة القبر، وصف الناس خلفه حتى إن منهم في الساحة من يكونون كالسدة بالنسبة لقبر النبي عليه الصلاة. أحسن. فما قولكم جزاكم الله خير؟ طبعا كما قيل وما رأي كمن سمع، فما أنت وصفت بجوز أنا ما أستوعب الموصوف، ولكن في حدود ما استوعبت بقول الجواب المجمل يؤخذ من التفصيل السابق. الذي فهمته المسجد فوق وتحت في غرفتين، ليس تحت بناء المسجد لما أمامه في الساحة. أمامه في الساحة، يعني كهذا تم هذه الساحة وهذا الجدار هو فوقه المسجد وهذه ساحته تقريبا. جاي القبور في قبلة في القبلة تماما. راح أسأل أنا هل هذا من المسجد؟ الساحة الغرفتين دول هي في هل هما من المسجد؟ مصورة بسور داخل المسجد. نعم، مصورة بسور لحرمة المسجد. نعم. وفي الجمعة بيكون داخل المسجد، وفي الجمعة الإمام يصلي في نفس الغرفتين المجورة، والناس يستقبلون القبرة كالسدة تماما. أيوة. يوم الجمعة خاصة ينزل من أعلى ويصلي في هذه الساحة، هو في الغرفة المجاورة للقبر، والناس خلفه منهم من يكون مستقبل القبر تماما يسجد إليه. هذا تماما. أنا ما دخلته. يلا سنة. قاعدة البرندة من تحت اللي هي طبعا جاية في نهاية البير تبعها تعتبر سطح القبرين، لو احنا وقفنا مقابل البرندة وصلينا تكون ايش سطح القبرين هذولا اي نعم مع مستوى البير من تحت. اي تحت. اي نعم. لكن لا، هو عم يقول في استقبال للقبر. طبعا استقبال للقبر. القبرين مباشرة بكونوا مقابل القبلة. في الجمعة الناس بيكون بينهم مترين بينهم القبر، ما في أمطار. الإمام بيكون على طول في حفرة في الحجرة من هذه الحجرات. الجواب يؤخذ من بيان السابق أنه ما دام دوني في المسجد فالمشكلة قائمة، أما أنا صورت أنه يمكن يكون خارج المسجد فيأخذ حكم ثاني، لكن أنت بتأكد أنه أني إيش كما وصفت إن كنت أنا أحسنت الوصفة بلا شك، ما أنت رأي. أينا. وأنا قلت لك وما رأي كمن سمع. داخل نعم داخل المسجد. الشيخ الساحة عشان نقضي بصلاة المسجد. عليكم السلام. وفيها جل جلاله مراقب مراقب، وفي المقابل مراقب في المسجد. مين مدفون هنيك يا أستاذ؟ أبو درويش. ثاني قبل الزوج وقبل مدفون. ثاني المسجد. أسرة القبر أسرة المسجد المسجد أبو درويش. الآن في إله باب من هون، هذا في شارع هون، وفي باب من هون برضو في شارع. وأنت داخل في ساحة. الساحة فيها مكان الوضوء عبارة عن حوض وضوء، في المنطقة هاي في مراحيض مراحيض حمامات، وفي السور هذا القبلي في دار للقرآن، يعني عبارة عن بيوت. هذه في نفس الساحة. في دارنا القرآن في قبر هون وفي قبر فارغ هون. هذه الصورة. المسجد بعد ما تدخل الساحة تتوضأ أو تروح على المرحاض وهذا تطلع له درجات المسجد من هون في درجات ومن هون في درجات أيضا. تطلع له على الطابق الثاني وبتصلي في المسجد. هاي المسجد. في الصلاة العادية هون بيصلوا شيخنا في يوم الجمعة هذا كله بيكون مصلى فيه والإمام بيكون هون. الله أكبر. هاي هون بين القبرين. الله أكبر. تماما هذه الصورة شيخنا. ما بيجوز هذا أبدا. تفضل. سؤالان يتعلقان بما سبق. هل الكراهة بعد العصر مباشرة أم أنها مقيدة إذا اصفرت الشمس؟ نعم مقيدة بلا شك. إذا اصفرت الشمس. نعم. طيب بالنسبة للصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف ما يقولونه أن المكة كلها حرم ما حكم هذا؟ هذا مسألة خلافية قديمة لكن لا يوجد دليل يحكم الخلاف لكنني أرى بقرين الصلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سوى المساجد إلا المسجد الحرام المقصود فيه المسجد الذي يصلى فيه وليس مكة كلها. سؤال أصولي هل الشرط يسقط بالنسيان؟ قد يسقط تارة ولا يسقط أخرى ومرجع هذا إلى دراسة الجزئية الخاصة. نحن نعلم من صحيح البخاري عفوا من سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم في صلاة الفجر وكبر ثم أشار إلى أصحابه أن مكانكم ثم رجع ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. بعد الصلاة أخبرهم بأنه كان جنبا فنسيا فمعنى هذا بأنه كان ناسيا للطهارة وهذا كما تعلم شرط. هنا نأخذ من الحديث أن هذا الشرط كان عدم التزامه بسبب عذر النسيان لكن نجد حديث آخر له صلة بهذا الموضوع وهو قصة عمر الخطاب لما صلى في خلافته إماما بالناس فنبه بأنه وجد في ثوبه منيا وأنه صلى بالناس جنبا فاغتسل وصلى الصبح ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة. هنا نجد هذا الخليفة الراشد بأنه ما اعتبر نسيانه عذرا وإنما التزم الحكم العام بالنسبة للشرط. يقابل هذا بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى وعلى قدمه لمعة فقال له ارجع فأحسن وضوءك وأعد صلاتك. إذن هنا لم يعتد الرسول عليه السلام بعذر النسيان وأمره بهذا الصلاة لأن الشرط لم يتحقق. فنستطيع أن نقول على ضوء مثل هذه الحوادث أن الأصل أنه لا يعذر إلا فيما جاء الدليل الذي يساعدنا على الاستثناء. هذا الجواب عما سألت. جزاك الله خيرا. استثناء الخلق ما هو قولكم فيها؟ خلف إيش؟ خلف الطلاق يعني في بين الرجل بين المرأة والرجل. الخلع. الخلع. الخلع. أي نعم. يعني من أي ناحية يعني يعتبر طلاق ولا لا؟ نعم. قالوا طلقة واحدة ولا لا تعتبرونه طلاقة؟ تقول له طيب ما هو الأحكام المترتبة عليه؟ تفريق بس. تفريق. وإذا أراد أن يرجع إليها؟ بمعنى هو هذا راح لك يا. بمعنى أن رجلا خالع زوجته وكان بينه وبينها طلقتين، فمن يعتبر أن الخلع طلاقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره، ومن يعتبر الخلع ليس طلاقا كما هو القول الراجح والذي أتبناه فيبقى عليه طلقتين، لكن هنا يقع تفريقا. فإذا تفارقا ثم اتفقا على أن تعود إليه فتعود إليه ولا تحسب عليه طلقة. نستدل بحديث ردي عليه حديقته وعديها تطليقة أو كما قال، كيف الجواب على هذا؟ الجواب ننظر إلى أصل القصة. أصل القصة قائمة على الخلع وليس على الطلاق، لكنه من حيث المفارقة الحكم كأنه طلاق وليس بطلاق. جزاك الله. هذا قول مين شيخنا؟ من أظن ابن تيمية. من تيمية. عدة الزوجة ولا ما يصير على الطلاق؟ هل إيش؟ عدة على المرأة. حاكي الخلع. لابد. نفس عدة الطلاق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.